عفوا يهمز ضيزة ثم انتقل لكلمة خشعا خاشعا. يهمز ضيزة هو ابن كثير نفسه. ابن كثير نفسه لأنه بارك الله فيك المنصوص عليه بالبيت السابق. جميل. ويهمز المذكور في البيت السابق ضيزة يعني يقرأ ضيزة. ضيزة. بدل الياء. جميل. بدل الياء همزة. جميل. جميل. إذن هذه تلك إذن قسمتهم ضيزة هذا مذهب ابن كثير الباقون تلك إذن قسمتهم ضيزة. ضيزة. جميل. الآن بالنسبة للكلمة التي بعدها حمزة والكسائي وأبو عمرو يقرؤون خاشعاً أبصارهم بدل خشعاً خاشعاً بالإفراد. جميل. خشعاً يقرؤونها خاشعاً أبصارهم شفا حميداً. شفا حميداً بارك الله فيك. طيب. الباقون يقرؤونها خشعاً أبصارهم على الجمع لأن الأبصار جمع فاقتضى. طيب الآن سنستمع أفتمرونه تمرونه وما ناءت وضئزة وخاشعاً أو خشعاً نستمع إليها وربنا يبارك في الوقت إن شاء الله. أفتمرونه على ما يري ومناءة الثالثة الأخرى تلك إذا قسمة ضئزى خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر خش عن بصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشل خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشل خاشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشل خاشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشل وخاطب تعلمون فطب نعم يعني هنا حمزة وابن عامر يقرؤون ستعلمون غدا بالخطاب نعم يعني الخطاب لهذه الأمة بأنهم سيرون تعذيب الأمم السابقة والباقون سيعلمون غدا نعم جميل إذن جميل. هي هذه بالياء أو بالتاء طيب شيخ سؤال واحد لهذه الحلقة الوقت لا يسمح سؤال واحد جامع شامل نعم عدد الكلمات الفرشية الواردة في السور من سورة محمد إلى أول سورة الرحمن وبين مذاهب القراء فيها مستدلا لما تقول من الشاطبية الله أعلم فزاحم بالذكاء لتفضل جزاك الله خير شيخ الله فيكم وأشكركم مشاهدينا الأعزاء على حسن متابعتكم ونشرع بإذن الله في الحلقة القادمة بسورة الرحمن عز وجل دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن